نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المهذب وفقه الطهارة، وبلغنا في هذا الكتاب المبارك إلى موجبات الغسل. فقلنا اثنتان من موجبات الغسل يشترك فيهما النساء والرجال، واثنتان تختص بالنساء، ونحن اليوم إن شاء الله في موجبات الغسل التي هي خاصة بالنساء، الكلام على الحيض وعلى النفاس. ثم بعد ذلك، يعني قبل أن أدخل في الفروع، أجمل الكلام في المختلف فيه في إسلام الكافر وغسل الميت. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الحيض فإنه يوجب الغسل، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. قيل في التفسير: هو الاغتسال، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وأما دم النفاس فإنه يوجب الغسل، لأنه حيض مجتمع، ولأنه يحرم الصوم والوطأ ويسقط فرض الصلاة، فأوجب الغسل كالحيض. أقول: من موجبات الغسل الخاصة بالنساء هو الحيض، خروج الدم الذي يرخيه الفرج أو الرحم، هذا الدم يوجب الغسل. واختلف في المذهب هل الذي يوجب الغسل هو خروج الدم أم انقطاع الدم، وجهان، وهذا سيترتب عليه ثمرات معينة في مسألة إذا أجنبت الحائض، فيترتب على الترجيح في الوجهين: هل الذي يوجب الغسل هو خروج الدم من الرحم من فرج المرأة، أم هو انقطاع الدم؟ فيها أربعة أوجه: الوجه الأول خروج الدم موجب للغسل، الوجه الثاني انقطاع الدم هو الموجب للغسل. وجهة نظر القول الأول: قياسا على البول، أول قطرة بول توجب الغسل، أول قطرة مني توجب الغسل، فقالوا هذه مثلها، فأول قطرة دم من الحيض توجب الغسل. الوجه الثاني قالوا، دعنا نصح الإخوة، إيش الفرق بين الأوجه والأقوال؟ لا، هذا صحيح، أنا مش صح، توجب الوضوء، نزلنا على رغباتكم. لا، أنا ما أردت، أنا الواهم، ما أردت التخطئة، أنا واهم. الغرض المقصود ما يقولون هي أول قطرة توجب الوضوء أو توجب الغسل، أول قطرة مني توجب الغسل. طيب إيش الفرق بين الوجه والقول الأول؟ احنا قلنا في المسألة أربعة أوجه. نشوف الإخوة الشافعية، ها، أحسنت يا باشمهندس، يعني هو الوجه هو ما خرجه الصاحب على قول أو أصل قول الإمام. يبقى إذن هي أربعة أوجه بين أئمة المذهب: الوجه الأول مع خروج أول قطرة من الدم يوجب الغسل، الثاني مع انقطاع الدم يوجب الغسل، وهذا مأخذه النص والأثر، لأن حديث فاطمة بنت أبي حبيش المذكور الآن هو في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي أو اغسلي عنك الدم. فهنا الاستدلال قال: فإذا أدبرت، فأوجب الغسل بعد إدبار الحيضة. الوجه الثالث قالوا: بل بالقيام إلى الصلاة، يعني الغسل لا يجب إلا إذا أرادت أن تقوم إلى الصلاة، لأن الله جل وعلا قال يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر آية، قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فكان الطهارة هنا والغسل موجبه هو القيام للصلاة، وهذا كلام وليه جدا. القول الرابع جمع بين الكل، قال من موجبات الغسل خروج الدم إلى انقطاعه، وهذا قول جيد جدا، هو خروج الدم من أول ما تخرج الدم وجب عليه الغسل، لكن شرط صحة هذا الغسل لابد أن ترى الطهر، ترى الطهر ينقطع الدم، فمن خروج الدم إلى انقطاعه موجب للغسل، والقيام أيضا إلى الصلاة موجب للغسل، وهذا القول هو الراجح الصحيح. أما دم الحيض فهو موجب للغسل بالأثر وبالنظر، أما بالأثر أو نقول هو بالأثر من الكتاب ومن السنة. من الكتاب قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض، فسرها الشافعي يعني عن الحيض وليس مكان الحيض. المهم فسرها الشافعي بأنه هو الكلام على الخارج وهو الدم. يسألونك عن المحيض يعني عن الدم، فقال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الدم عنهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتهن من حيث أمركم الله. هنا يستدل بها الشافعية على أن خروج دم الحيض من موجبات الغسل، لكن ما وجه الدلالة من الآية؟ أقول الآية مرة ثانية، قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. هنا الشافعية يقولون هذه الآية دلالة على أن انقطاع الدم ويجب على المرأة إذا انقطع دمها أن تغتسل. ما وجه الدلالة من الآية؟ لفض فوق صح. الاستدلال من الآية أنه إذا أرادها زوجها لا يمكن أن تمكنه من نفسها إلا بالاغتسال، فيجب عليها الاغتسال من باب لا ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، فإنه لا يمكن للمرأة أن يأتيها حتى تغتسل، فهنا يجب عليها حتى يأتيها أن تغتسل. نعم يعني جيد، هذا كلام جيد، بس الآية سياقها في إيش؟ في الزوج، يبين لك أن هي تجب عليها، وإن كانت عذب نقول الحكم على العموم بحديث فاطمة بنت حبيش، فانتهى. إذا ما أخذناه ونزعناه من الآية نزعناه من الحديث. وفي السنة في الصحيحين في البخاري ومسلم عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم الحيض فقال إذا جاءت الحيضة أو إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وفي رواية قال فاغتسلي، أمرها، وظاهر الأمر الوجوب. إذن فإذا أدبرت عنك الحيضة فيجب عليك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليك أن تغتسلي، هذا من الكتاب ومن السنة. إذن من موجبات الغسل على المرأة إذا انقطع دمها وأرادت استقبال الصلاة أن عليها الغسل. يشترك مع الحيض النفاس، والنفاس هو الدم الذي يعقب الولادة، وإذا قلت يعقب الولادة فقد قيدت، وإلا فأي دماء نزلت على المرأة ولو قبل الولادة بثواني، وده الراجح الصحيح، وحتى لو معها الطلق، فأي دم ينزل أثناء الحمل أو قبل الولادة لا يحسب من النفاس إلا أن يكون الدم بعد الولادة، فالنفاس هو دم ينزل أو يعقب الولادة، أيضا موجب للغسل، وهذا دليله بالنظر والإجماع. أما الإجماع فقد نقل ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المرأة النفاس يجب عليها الغسل بنزول الدم بعد الولادة، طبعا بعد ما ينقطع الدم وترى الطهر. ومن النظر هو قياس النفاس على الحيض. جماهير فقهاء الشافعية يرون أن دم النفاس هو حيض متجمع، فإذا نزل الحيض فحكمه حكم الحيض، ويمكن أن يؤيد ذلك، مع أني لا أرى ذلك، لأن أنا سألت أطباء من مشايخي هم أطباء فنفوا ذلك، قالوا لا دم النفاس مغاير عن دم الحيض. فالرجوع ليس للفقهاء في هذه المسألة، الرجوع إلى أهل الذكر وهم الأطباء، فقولهم في ذلك أقوى. لكن أقول يلحق حكم النفاس بحكم الحيض بالأثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما دخل على عائشة فرآها تبكي فقال مالك؟ أنفستي يعني حطي، فذكر النفاس محل الحيض، دل ذلك على أن النفاس يأخذ حكم الحيض، فهو من موجبات أيضا الغسل. هذه التي تختص بها المرأة يتفرع على ذلك فروع، منها أولا إذا ولدت المرأة ولم يعقب الولادة دم هل عليها الغسل أم لا؟ يعني تلد ولا ترى الدم بعد عقب الولادة. ما يستغرب مع أن بعض العلماء قال هذا نادر، لكن الموارد يقول هذا كثير في نساء الأكراد، يعني ممكن تراه في العراق هم أخبر منا بذلك أو في تركيا. قال نساء الأكراد أكثر ما يظهر فيهن ما ينزل عليهن الدم بعد الولادة. الغرض المقصود لم ينزل الدم. هل يجب الغسل بالولادة أم لا؟ وجهان في المذهب. أما الوجه الأول فقالوا يجب الغسل، وقالوا إن لم يكن هذا من الدم وإن أناط الشارع والحكم بالدم فهو مني. وكيف يكون منيا؟ قالوا هذا الولد من مائها وماء الرجل. قال الله تعالى بين الصلب والترائب من نطفة أمشاج نبتلي. أمشاج يعني إيش؟ أخلاط، خليط بين ماء الرجل وماء المرأة. قالوا فغايته هو مني ونزل من فرج المرأة فيجب عليها الغسل بنزول هذا المني. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا لا غسل عليه، والدليل على ذلك هو التأصيل. الغسل يرتبط بالدم، فإن لم يكن ثم الدم فلا غسل. وقاسوه على البول أو قاسوه على القطنة، إذا دخلت القطنة فرج المرأة وخرجت هل يكون عليها الغسل؟ لا، ما يكون عليها الغسل. وإفرازات المرأة التي تنزل هل يكون عليها بهذه الإفرازات الغسل؟ لا، ما يكون عليها إلا الوضوء. فقالوا إذا ولدت المرأة ولم يعقب الولادة الدم فليس عليها الغسل. والأولون كلامهم راجح على أن هذا نادر في النساء، والقاعدة عند العلماء النادر لا حكم له. فالراجح الصحيح أن المرأة إذا ولدت ولم يعقب الولادة نزول الدم ولو قطرة واحدة يجب عليها أن تغتسل للحيطة. الفرع الثاني بالنسبة للولادة، لو ولدت المرأة سقطا، ولدت المرأة سقطا، فنقول حالات السقط إذا ولدت المرأة السقط ما اكتمل لها حالات. الحالة الأولى أن يكون قبله 4 أشهر، والحالة الثانية أن يكون بعد 4 أشهر. فإن كان قبل 4 أشهر ونزل الدماء من المرأة فلا غسل عليه، لا غسل عليه. وإذا كان السقط بعد 4 أشهر، بعضهم قال يبتدأ من 81 يوم، يعني بعد 120 يوم هذا الحيطة، بعد 4 أشهر وجب عليها الغسل. والدلالة على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40، أو قال يكون 40 نطفة ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فيقول أي رب الأجل أي رب الرزق، ثم ينفخ فيه الروح. قال فإذا نفخ فيه الروح أصبح خلقا ونفسا، فإذا عقب ذلك السقط دماء فهي نفاس ولابد أن تعتد النفاس ويجب عليها الغسل. هذا ما يتعلق بمسألة الحيض والنفاس للنساء، وهي الأربع الموجبات للغسل عند الشافعية. اختلفوا بعد ذلك في مسألة إسلام الكافر وأيضا غسل الميت. أما الكافر إذا أسلم فالكافر له حالتان أيضا. كافر أصلي، كافر كفر بالله وبرسوله لم يؤمن قط، كافر أصلي وكافر مرتد، كان مسلما وارتد، فهما سواء في الكفر. قالوا إذا أسلم الكافر إن كان مرتدا أو كان كافرا أصليا هل يجب عليه الغسل أم لا؟ أما المذهب فقالوا لا، ما يجب عليه الغسل، يستحب أن يغتسل. فإذا أسلم الكافر نأمره استحبابا وإرشادا بالاغتسال، واستدلوا على ذلك بأدلة. منها أولا الأصل براءة الذمة، والأصل عدم الإلزام، الأصل عدم الموجب. فإذا كان الأصل براءة الذمة ولا دليل على الإيجاب فالغسل ليس بواجب. واستدلوا أيضا على ذلك بواقع الحال، قالوا أسلم كثير من الخلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه أمر كل واحد أسلم من كفره أنه يغتسل، فقالوا هذه الكثرة الكثرة تثبت عدم وجوب الغسل. هذا هو قول الشافعية. خالف في ذلك، وذا قول الجماهير أبو حنيفة وقول المالكية، وخالف في ذلك أحمد وأبو ثور من الأصحاب، من أصحاب الشافعي، واختاروا أيضا من الأصحاب ابن المنذر، قالوا بوجوب الغسل إذا أسلم الكافر. واستدلوا على ذلك بحديثين ونظر، بأثر ونظر. أما بالأثر فاستدلوا بحديث ثمامة بن أسال في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في سارية المسجد وكان يمر عليه ويقول يا ثمامة أسلم، أو يقول ما لك أو ما بك، أو يسمع منه فيقول ثمامة إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. وبقي 3 أيام حتى رأى من خلق المسلمين فذهب تحت ظل شجرة فاغتسل وأسلم. في رواية للبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل. قالوا فلما أمره دل الأمر على الوجوب، لأن ظاهر الأمر الوجوب ولا صارفة لهذا الوجوب. واستدلوا أيضا بحديث في سنن أبي داود عن قيس بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر. قالوا أمره أن يغتسل وظاهر الأمر الوجوب، قالوا هذه الأدلة على الوجوب من الأثر. أما من النظر قالوا لما طهر قلبه من درن الشرك لزمه أن يطهر جسده بالغسل، قالوا إذا طهر قلبه بدرن الشرك لزمه أن يطهر بدنه بالغسل، هذا من الأثر ومن النظر. والصحيح الراجح في ذلك هو المذهب، وأن إسلام الكافر لا يوجب الغسل، لأن الكثرة الكافرة من المسلمين أسلموا أو من الصحابة أو في عصر الصحابة أسلموا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، ولم نرى صحابيا من الصحابة أمر أحدا من التابعين كان كافرا وأسلم، أو من المخضرمين وأسلم وأمره بالغسل. فهذا مع وجود مع قوة التأصيل اللي هو الأصل براءة الذمة فهو يكون صارفا لحديث سمامة. وحديث سمامة أيضا يؤول على أن في الصحيح ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، هو دعب تحت ظل شجرة واغتسل ولم يرد الأمر، وإن كان في البيقي الأمر نقول هذا للإرشاد وليس للوجوب. حديث قيس ابن عبادة عليهم ليس لهم، كيف ذلك؟ حديث قيس ابن عبادة هم يستدلون به لأنه أمر وظاهر الأمر وجوب، هو عليهم وليس لهم. طب لا أنا أشوف الأيدي بس. طب واحد يردد على الإخوة حديث قيس ابن عبادة، أولا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، قالوا أمره وظاهر الأمر الوجوب، هذا مش منصف يعني قاب قوسين أو أدنى. اصبر، هذا أنت دخلت في معترك، شيخ الإسلام تيمية هيرد عليك يقول هذا عندنا هو طهور أو نجس، الماء ماءان طهور أو نجس. اترك بقى اصطنع في المذهب، أنت بتردهم في إيش؟ بترد المختلف فيه على المختلف فيه، لازم ترد على المتفق عليه. قربت يا رب، ماشي يا باشمهندس، اسلش صدري. هو ده بعض العلماء قال ذلك، لكن هذا خفي، وين الدليل؟ هل بات معه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه جمع أهله فقال اغتسل من الجنابة؟ لا، قربت أنتم تقاربون الآن. لا اصبر، ما هو نص الحديث قلت لك كيف؟ لا فض فوق، أحسنت. لا ما هو له قرائن أخرى، القرائن عندنا أنت مالكي صحيح، القرائن عندنا أن السدر إيش؟ هذا الماء السدر ليس بواجب، هل واجب أن تغسله سدر؟ ليس بواجب، يعني إحنا ما تترك هذا، نقول هل يجب على أن يغتسل بسدر؟ لا يجب، ده إحنا عندنا الغسل ما يصح، ولذلك ما ندخل في هذه المسألة، قف عندها، نقول هو لا يجب عليه أن يغتسل بسدر، وقد أمر وقال اغتسل بماء وسد، فلو خالف الأمر نقول الآن لو كان الأمر الوجوب كما قلتم يبقى لابد الاغتسال يكون بماء وسد، وبالاتفاق أن السدر ليس لا يجب عليه أن يغتسل بالماء والسد، الماء فقط يكفيه، فهذه فيها دلالة أن هذا الأمر كما أنه في السد أمر الاستحباب فهو في الغسل أمر الاستحباب، وإن كانت دلالة الاقتران أصلها ضعيف إلا أن تقوى بالقرائن، وقد قويت بالأصل براءة الذمة وعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للخلق الكثير الذين أسلموا بالاغتسال. فالصحيح الراجح في ذلك أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل. حالات للكافر، إذا كان الكافر قد قلنا بعدم وجوب الغسل عليه فله حالات، أن يكون جنبا، وإن كان جنبا فله حالتان، أن يكون قد اغتسل، يبقى أن يكون جنبا أو لا يكون جنبا، لا يكون جنبا تكلمنا عنه على التأصيل العام، أن يكون جنبا له حالتان، اغتسل من جنابته، والحالة الثانية لم يغتسل من جنابته وأسلم على ذلك. فالحالة الأولى هو جنب ولم يغتسل من جنابته ودخل الإسلام وأسلم على الجنابة، هل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل؟ خلاف وجهان في المذهب، الصحيح في المذهب أنه يجب عليه الغسل بعموم قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فهو بعدما أسلم من كفره وكان قد جامع امرأته، تخيل هذه المسألة وتصورها، رجل كافر من أهل الكتاب جامع امرأته في وسط الليل أو في السحر، ثم من الله عليه وتدبر في آيات الله فأسلم قبل أن ينبلج الفجر، فلما أسلم هو جنب، هنا أراد أن يصلي الفجر بعدما اتصل بأخيه المسلم، لأنه مسلم الآن ليس أخوه لما كان نصرانيا، ما في أخوة بين المسلم والكافر، اتصل بعد إسلامي بأخيه المسلم قال أريد أن أصلي الفجر، أصلي أتوضأ كيف أتوضأ؟ فجلس الرجل وهو لا يعلم، أيقول له اغتسل لا تغتسل، توضأ لا تتوضأ، ماذا أفعل؟ يقينا قال له توضأ، ثم قال انتظرني أتصل بك هل تغتسل أم لا، وانتظر الاتصال من الإخوة هل يغتسل أم لا، مفهوم مخاطبين بفروع الشريعة. خلاص قل الإجابة تتصل به وتقول اغتسل. قلنا في المذهب وجهان، الأول والصحيح في المذهب أنه يغتسل لعموم قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. لما؟ لأن مسماه بعدما جمع امرأته أنه جنبا. العرب يسمون الجنابة جماعا أو الجماع جنابة، صحيح؟ فهو إذا جمع أهله فأصبح وصار جنبا، وهذا الاسم لا ينخلع عنه إلا بالاغتسال، فينزل تحت عموم قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. فإن قلت لي هذا الخطاب لا يصح أن يعمل به إن كان كافرا لابد أن يكون مسلما، قلنا قد آمن وقد أسلم، فيبقى الخطاب على عمومه، فلابد أن يعمل بعموم الخطاب وينزل تحت عموم الآية فيغتسل. الوجه الثاني في المذهب قالوا لا غسل عليه، وهو قول أبي حنيفة. كيف ذلك؟ قالوا عندنا قول الله تعالى فقل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قال وقد غفر لهم ما قد سلف من جنابة ومن غير، حسية ومعنوية، سيئات وغير سيئات، أموال حرام وغير أموال الحرام. وأيضا قالوا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال لما قبض يده في بيعة النبي فقال علامة، فقال له أشترط، قال ما تشترط، قال أشترط أن يغفر لي ما قد سلف، فقال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، فكلمة يجب يعني يمسح، فقد مسح الجنابة ومسح الربا ومسح كل شيء، فإن كان يجب ما قبله فهو على الطهارة الأصلية والفطرة الصحيحة، فليس عليه إلا الوضوء. والصحيح الراجح في ذلك هو الوجه الأول، وأنه يجب عليه الاغتسال لأنه مخاطب بفروع الشريعة، وأنه ينزل تحت عموم قول تعالى قول الله تعالى فاطهروا وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأما الرد على دلالات الوجه الثاني نقول إن ينتهوا يغفر له ما قد سلف مغفرة الذنوب، وليس أن يسقط عليه أحكام الفروع أو أحكام الطهارة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أو الحالة الثالثة أن يكون جنبا واتطهر ثم أسلم، فهل يعتد بهذه الطهارة أم لا؟ كأننا نقول رجل كافر جامع امرأته وقام فاغتسل من هذا الجماع ومن الله عليه بالإسلام، هل يعتد بهذا الاغتسال ويصلي به أم لا؟ هذه المسألة أيضا وجهان في المذهب. الوجه الأول قالوا يعتد بهذا الاغتسال لأن الأصل طهارة البدن وقد أداها، والوجه الثاني لا يعتد بهذا الاغتسال لأن الاغتسال عبادة، وكل عبادة القاعدة عند العلماء كل عبادة تفتقر إلى نية، وهذا لا نية له. وأيضا قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أكمله وهو مؤمن فاشترط في ذلك الإيمان، فليس ثمة إيمان حتى نقول أن هذا العمل صحيح أو متقبل، غير متقبل وغير صحيح. فالراجح الصحيح حتى وإن اغتسل وهو جنب فلا يصح منه هذا الغسل، وعليه ضرورة الاغتسال حتى تتم له هذه العبادة. يبقى لنا صبرا صبرا يا إخوة افهموا ما تتعجلوا، الفقه يصعب على كثير من الناس، فلما هنشكل والإخوة مش هتصير معنا في نفس المنوال هيتشتتوا، فدعنا بس ننتهي والأخ يبقى على السؤال لو خاف أنه ينسى يكتبه. إذن هذه الحالة الثانية في مسألة الجنابة. يبقى لنا الأمر الرابع، المذهب قالوا إسلام الكافر هو مستحب ثم فرعنا عليه هذه الفروع. الحال الرابع غسل الميت، غسل الميت يجب وفي وجه أنه سنة وسيأتي في مسألة الجنائز. أما الوجوب فدلالاته ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع وكان رجلا محرما وقصته ناقته وقع من الناقة مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أغسلوه، اغسلوه بماء وسدر، قال اغسلوه، فلما قال اغسلوه ولا تحنطوه أو قال لا تخمروا رأسه، في رواية لا تخمروا وجهه مختلف فيها، قال اغسلوه، فهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. وأيضا في موت ابنته صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتنا ذلك، فقال اغسلناها أمر وظاهر الأمر الوجوب. فهذه دلالات على الوجوب، فهذا الوجه الأول وهذه دلالته. الوجه الثاني الذين قالوا بالاستحباب قالوا أما الاغتسال أو غسل الميت فهو للتنظيف وليس للعبادة، فإن كان للتنظيف فليس مأمورا به أمر وجوب ولكن أمر إرشاد واستحباب، والصحيح هو القول الأول. ولما لا نجمع بين العلتين، هو عبادة وهو تنظيف، هو عبادة وهو تنظيف، ولذلك الراجح الصحيح أنه إن لم يجد ماء للميت ييممه، هذا الراجح الصحيح لأنه عبادة مع الطهارة. هذه مسألة غسل الميت، إما نكتفي بذلك وإما ندخل في فروع أخرى نكملها. ندخل في فروع ولا نكتفي؟ هذا متجهمين الإخوة. ندخل ما في إشكالية, يا ندخل يا نقف ونتكلم على الاستفسارات. كده احنا انتهينا بفضل الله من موجبات الغسل, ما بقي لها إلا بعض الفروع, منها أن المرأة إذا ولدت أكثر من ولد حامل فربعة, ففي الساعة الأولى ولدت الأول وما اغتسلت, في الساعة الثانية جاءها الثاني, في الساعة الثالثة جاءها الثالث, في الساعة الرابعة جاءها الرابع, ماذا عليها؟ وأيضا نعم هذا يقع يقع. وأيضا إذا أولج الطفل الصغير في فرج المرأة هل يجب الغسل عليه وعليها أم لا؟ هذه تعتبر فروع يمكن أن نتكلم عليها, أو نكمل الفروع كلها تكون الأسبوع القادم مع الكلام على ما يحرم على الجنب, هل له أن يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن, وهذا المعترك الدائم مع الشاميين إن شاء الله سنجعل له محاضرة كاملة لنثبت خلاف ما يقولون. والأمر الثاني, هل دخول المسجد يصح أم لا؟ مكس في المسجد يصح أم لا؟ طوافه يصح أم لا؟ مسه للقرآن يصح أم لا؟ هل يجامع أهله وجنب أم لا؟ هل ينام على الجنابة أم لا؟ هذه كلها سنتكلم عنها إن شاء الله الأسبوع القادم, والأولى أن نسكت أحسن يعني. أما بالنسبة للفرع الذي ذكرته حتى لا أشوش عليكم, الفرع الذي ذكرته المرأة لها حالات, إذا ولدت الأول ولم تغتسل, ثم ولدت الثاني ولم تغتسل, ثم ولدت الثالث ولم تغتسل, ليس عليها إلا غسل واحد, ليس عليها إلا غسل واحد. أما إذا اغتسلت في الأول وبعد ساعة جاء الثاني فاغتسلت, تغتسل ثانية ثم تغتسل ثالثة, فالموجب إذا اجتمع تغتسل مرة واحدة, وإذا تفرق عليها أكثر من غسل. ويتفرع على ذلك أيضا مسألة بالنسبة للمرأة الحائض, الحائض إذا أجنبت ماذا تفعل؟ تغتسل أم لا؟ وجهان في المذهب, وهذان الوجهان يعني متفرعان على تأصيل الكلام, هل موجب الغسل بخروج الدم أو خروج الدم الذي يتفرع عليه يصح غسل الجنابة مع عدم وجود غسل الحيض أم لا, أو هو تابع له؟ وجهان في المذهب, الوجه الأول أن إذا أجنبت تغتسل انفرادا للجنابة ويصح عليها, يجب عليها ويصح ذلك. والوجه الثاني قالوا يجب عليها غسلاء, يجب عليها أن تغتسل غسلين, ولكن عندما تطهر فتغتسل أول مرة لإيش؟ لا, إذا طهرت يبقى من الحيض يقدم, ثم تغتسل الثاني للجنابة. والصحيح الراجح في ذلك أنها إذا أجنبت وهي حائض عليها أن تغتسل للجنابة, ثم إذا طهرت تغتسل بعد ذلك للحيض. أقول قولي هذا, أستغفر الله لي ولكم, وجزاكم الله عنا خير.